الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب المساقات والإجارة. والمساقات هي دفع شجر له ثمر لمن يقوم عليه بجزء من الثمرة. صورة ذلك أن يكون إنسان عنده شجر، وهذا الشجر له ثمر كالنخل مثلا، فيعطيه شخصا آخر يقوم عليه ويتولى سقيه والعناية به، فإذا خرج كان لهذا الذي تولى المساقات جزء من الثمرة، جزء من الثمرة. وهذا يختلف عن الإجارة في شيء، وهو أن النقص يدخل على كلا الاثنين والزيادة تدخل على كلا الاثنين، بخلاف الإجارة فإن المؤجر يقبض ثمن أجرته ولا يضيره ربح ذلك الآخر أو خسر. وقريب من المساقات شيء يسمى عند الفقهاء المزارعة، المزارعة فهي قريبة منها، لك وهي دفع أرض وحب لمن يقوم عليه ويزرعه، لمن يقوم عليه ويزرعه. فالفرق بين المساقات والمزارعة في، يعني قد يقال في أمرين: الأمر الأول أن المساقات تكون على أشجار، والمراد بالأشجار التي لها ساق، وأما المزارعة فتكون على أرض، على أرض وعلى زرع، والزرع يراد به دائما ما لا ساق له كالبر والشعير ونحو ذلك. طيب، فهذا الفرق بين المساقات والمزارعة. زد على ذلك أن المساقات، أن المساقات والأشجار مدتها تطول غالبا لأن انتظار الثمرة يأخذ وقت، بخلاف الزرع فإنه لا يطول وقته كثيرا. أورد المصنف في الباب جملة من الأحاديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام حينما افتتح خيبر أبقى اليهود يتولون الزرع ولهم نصف الثمرة، لأنهم كانوا أعرف بالأرض وهم أهلها، بينما الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين بما هو أهم من تولي هذه الأشياء من القيام بأعباء الدين والدعوة والجهاد، وبقوا على ذلك، بقوا على هذا الاتفاق أن اليهود يشتغلون في الأشجار ويعطون الصحابة جزءا من الثمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نقركم على ذلك ما شاء الله. حد غير محدد الأجل، يعني حتى ما شاء الله، شاء الله أن يخرجوا متى؟ لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واستقرت الأمور بعد ذلك، وحصل يعني كثير من الفتوحات بعد ذلك، أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمسألة الحديث جواز المساقة، جواز المساقاة، وهذا يدخل فيه سواء كانت المساقاة على شجر لم يثمر، على شجر لم يثمر يعني كالنخيل مثلا قبل خروج الثمر، أو كانت المساقاة على شجر بدأ يظهر ثمره وتولى الآخر تكميل ذلك، وتولى الآخر تكميل ذلك، أو كان أيضا على أرض دفعت لشخص ليغرس فيها أشجارا ويتولى القيام عليها بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة. إذن فيدخل فيها سواء كانت الثمرة، سواء كانت الأشجار موجودة والثمرة لم تظهر، أو كانت الأشجار موجودة والثمرة بدأت بالظهور وتحتاج إلى من يكملها، أو كانت الأرض موجودة وتحتاج إلى من يضع فيها أشجارا لينتظر الثمرة. وبلا شك أن المقدار الذي يعطى العامل يختلف، فرق بين إنسان يتولى الأرض اليوم وفيها شجر وفيه ثمر طيب ويحتاج إلى انتظار لمدة مثلا شهرين، وبين إنسان يعطى أرض ليزرع ليغرس فيها شجرا وينتظر الثمر، قد يعطى ذلك، هذا أكثر من الأول. هذا فيما يتعلق بالمساقات. وكذلك أيضا يقال في المزارعة، كأن يكون عندك أرض بيضاء وتعطيها لإنسان ليزرع فيها، وعلى الصحيح سواء كانت البذر منك أو من الذي تولى المزارعة فيصح، ويكون ذلك بجزء من الثمرة كما سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. ورافع بن خديج تدور عدد من أحاديث، أو نقول حديث رافع بن خديج روي بطرق متعددة في باب المساقات والمزارعة، حتى قال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان. وهذه الجملة من الإمام أحمد يقصد بها أن الحديث روي بأوجه مختلفة، جعلت بعض العلماء يختلفون في يعني مشروعية المزارعة التي كان يفعلها الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رافع أخبر أن حيهم من الأنصار كانوا أكثر أهل الأنصار مالا، وكان لهم أراضي كثيرة، وكانوا يتفقون مع الناس على أنهم يتولون زراعتها، على أن هذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة، وأحيانا يتفقون على أن لهذا ما حول السواقي وللآخر ما عدا ذلك وللآخر ما عدا ذلك. فجاء هذا الحديث، وقوله كان الناس يؤاجرون بما على الماذيانات، الماذيانات مسايل المياه، مسايل المياه المكان الماء، يعني مثل ما يقال ما ينبت حول السواقي، وهذا لا شك أن الماء يصل إليه أكثر من غيره، أليس كذلك؟ وإذاك تجد أنه يروى من الماء أكثر من غيره. قال: بما على الماديانات وأقبال الجداول، الجداول جمع جدول، والجدول النهر الصغير، يعني بما يكون بجوار الجدول والنهر الصغير ما قرب من الجدول، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الحديث دل بألفاظه على أن كراء الأرض وتأجيرها قد نستطيع أن نقول بأنه لا يخلو من صور ثلاث، يعني بمجموع روايات حديث رافع. الصورة الأولى تأجيرها على أن لهذا جهة ولهذا جهة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعني فيه غرر، كما قال فقد يسلم هذا ويهلك هذا، وسواء كانت الجهة يمين ويسار مثلا أو كانت الجهة ما يكون حول المسائل المياه وغيرها، فهذا فيه غرر. فلو فرضنا أن اثنان مثلا اتفقا على أنهما يتوليان الأرض، هذا أخذ الجهة اليمين وهذا أخذ الجهة اليسار، صاحب الأرض أخذ اليمين وصاحب الماء الزراعة أخذ اليسار، ربما ينبت هذا وهذا لا ينبت فيحصل غرر، ولذلك قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل في كل معاملة يعني يحصل فيها غرر وخلطة، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس كما ذكر. الصورة الثانية تأجير الأرض بالذهب والفضة، تأجير الأرض بالذهب والفضة يعني بالأموال وبالأثمان، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم. وصورة ذلك أن تأتي وتستأجر الأرض، تستأجر الأرض، فتأتي مثلا إلى شخص عنده أرض وفيها يعني وفيها مجال لأن تزرع فيها، فتستأجر هذه الأرض بالثمن، فهذا جائز، فهذا جائز. ولذلك قال فأما بالورق فلم ينهنا، وفي لفظ أما بالذهب والفضة فلا بأس، وإن كان الأكمل أن يعطيها إياه بدون مقابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح أحدكم أخاه خير له، لكن لو أنه أجرها فلا بأس. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة تأجيرها على شيء معلوم من الأرض، نقول تأجيرها على شيء معلوم من الأرض، ويمكن أن تقول تأجيرها على شيء مشاع معلوم كالثلث والربع ونحو ذلك، فهذا اختلف فيه العلماء. ظاهر؟ صورة ظاهرة؟ ها؟ أقول تأجيرها على أن هذا له الثلث والربع ونحو ذلك، يدخل صاحب الأرض والمستأجر ويقول هذا المستأجر الذي سيتولى المساقات سأقوم عليها، وإذا انتهت الثمرة لي ثلثها أو لي نصفها ولك النصف، فهنا النقص سيدخل على الجميع والزيادة ستدخل على الجميع، هل هنا غرر؟ طيب لا يوجد غرر في حقيقة الأمر، واختلف العلماء في هذه. فقال بعض أهل العلم أن كراء الأرض بهذه الصورة لا يجوز لما ورد من النهي عن كراء الأرض مطلقا، وهذا مذهب المالكية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. والقول الثاني أن كراء الأرض بهذه الصورة أي بقدر معلوم مضمون جائز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا بحديث الباب حيث قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. قد ورد عند مسلم وعند البخاري أيضا عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس، وكان طاووس ممن يعمل بهذا، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال: إن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. يقول: الأفضل إنك تعطيه بدون مقابل، لكن لو أنك أخذت فهذا جائز. ومما يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر أيضا، وهذا هو الأقرب، أن هذا الكراء بهذه الصورة بشيء معلوم مضمون أن هذا جائز، لأنهما كما قال ابن تيمية يستويان في الغنم والغرم، فلو تلف نصف الأرض سيتضرر كلا الاثنين، وهكذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان بالحجامة، وقد أفاد الحديثان وكلاهما في الصحيح، أما الأول فعند البخاري وأما الثاني فعند مسلم، أفاد مشروعية الحجامة واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي من الأدوية النبوية المشروعة. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أدويتكم شيء ففي ثلاث، ما هي؟ في شرطة محجم، وفي لذعة بنار، وفي شربة عسل. ثم قال: وما أحب أن أكتوي. فيبقى التداوي بالحجامة من الأدوية النبوية التي تفيد بدن الإنسان، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، حديث الأول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية، ولأجلها ساق المصنف هذان الحديثان، ما يتعلق بأخذ الأجرة على الحجامة، بأخذ الأجرة على الحجامة. فحديث ابن عباس دل على الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، والقول بالجواز هو مذهب جمهور العلماء. وحديث ابن عباس وحديث رافع، نعم، ونقول والقول الثاني المنع من أجرة، من أخذ أجرة على الحجامة، من أخذ أجرة على الحجامة. والذين قالوا بهذا استدلوا بالحديث الثاني، حديث رافع بن خديج، حيث قال: كسب الحجام خبيث. قالوا: والنبي عليه الصلاة والسلام جمعه مع خصال محرمة، حيث قال: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. فقال بعض العلماء أنه يحرم أخذ الأجرة على ذلك، على ذلك. وتوسط قوم فقالوا أنه يعني إذا أخذه، يعني طبعا مثل هؤلاء قالوا لو أنه أعطي، الذين قالوا بالمنع قالوا لو أنه أعطي من دون شرط فإنه لا يطعمه، وإنما يعطيه البهائم. والدليل ما ورد في حديث حرام بن سعد أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجام له فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. والحديث حسنه الترمذي. ولعل الأقرب قول الجمهور بالجواز. وأما حديث رافع فيقال هو من المكاسب الدنيئة التي ينبغي الترفع عنه، لكنه يجوز، وليس كل ما وصف بأنه خبيث يكون حراما. أليس عندنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، ويقصد بها شجرة الثوم، فهل يقول قائل بأنها حرام؟ إذن يقال الجواب لا، بلا شك. إذن يقال أنه من المكاسب الدنيئة التي ينبغي للإنسان أن يترفع عنها، لا سيما إذا استغنى، وكرهه بعضهم للحر،